باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد الشعر لحيته عند أول طلوعه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد حسنة. قال الترمذي: هو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد. هذه الأحاديث الثلاثة، الأول يتعلق بنتف الشيب، والثاني يتعلق بالتحذير من بدع، والثالث يتعلق بالنهي عن مس الذكر باليمين حين البول. الأول يدل على أنه لا ينبغي المؤمن نتف الشيب، الحديث أنه نور المسلم فلا ينبغي نتفه لا من الرأس ولا من اللحية ولا من غيرها. فهو مذكر بالله ومذكر بالآخرة ومذكر بالموت، فإن من شاب قد مات بعضه، فالشيء فيه نذارة وفيه موعظة. فينبغي المؤمن ألا يكره الشيب وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعة الله، ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسوله. وقد جاءه النذير، قال بعض السلف يقول: وجاءه النذير عن الشيب. الصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الشيب من النذر بقرب الموت، وأن العمر قد بدأ يموت بعضه، فالمؤمن ينتظر بهذا ويحذر ويعد العدة ويجتهد بطاعة الله ورسوله استعدادا لما بعد الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل شاء عليه أمره فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اللحية ويوفرها، قد شاب بعض الشيب ولم ينتفه عليه الصلاة والسلام، قد طلع في الشيبات يسيرة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام في لحيته. وإكرامها وتوفيرها واجب سواء كان فيها شيب أو لم يكن فيها شيب. ويشير المؤلف بالحديث: من عمل عمل، إلى أن النفس ليس عليها أمر النبي، بل النبي يأمر بالتوفير وعدم التعرض لها بشيء. فهكذا مسألة الشيء نتفه من التعرض لها إذا كان في اللحية، وخلاف أمره صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. والحديث الثالث يدل على أنه لا ينبغي المؤمن يتمسح من خلاف يمينه ولا يمسك ذكره بيمينه. فاليمين للشيء الطيب والمصافحة والأخذ والعطاء، واليسار لما دون ذلك. يمسك ذكره بيساره، يمسح بخلافه بيساره، فهكذا السنة. لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك بأن كانت اليسرى معطلة لا بأس عند الحاجة الضرورة، ولو تعطلت اليسرى لشلل لا تستعمل اليمنى لحاجته. وفق الله الجميع. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة مثلا كد اللحية، أحيانا يسقط أحيانا مثلا الشعر اللحية يظهر لأن ما يكدها، لأن كدها يسقط الشعر، لا يتعرضها بشيء. ما تكد صلى إليك؟ ما هو بالله، كدها يفضل إلى قطع الشعر فيها كثير. ما ورد عن الرسول أنه يسرحها؟ ما أخبر في هذا شيء ثابت بأنه يتعرضها بشيء، إنما كان يعركها بالماء. المعنى البدعة يا شيخ. نعم. المعنى البدعة. بدعة الحدث في الدين. إحداث عبادة ما شرعها الله، قالها بدعة. كل بدعة شيء عبادة ما شرعها الله يحدثها الناس يسمى بدعة. مثل طواف القبور، مثل بناء القبور، مثل الصلاة عند القبور، مثل اتخاذ الاحتفالات بالموالد، نويت أن أصلي نويت أن أتهر من البدع. صلى عليك. بالنسبة لأحيانا مثلا يرى أحد مثلا شيبات باللحية وكذا وهو صغير بالسن وكذا يسأل يقول مثلا كيف جاك وكذا مثلا وأنت صغير السن. قد أهل ولو لا تعرض ولو وقع. الأول الله حسن عملك هو الخضاب من الخضب. لا أفضل الخضاب يخدمها بالحمرة بالصفرة لا بالسواد أو بالسواد مع الحمرة يصير مخلوط بين السواد والحمرة. أما الأسود الخالص لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء ويسنبوا السواد والمصل دعانه. صلى الله عليك. ما العلاقة بالدم مثلا أحيانا يقول مثلا دم مثلا الشخص أنه يكون حار كذا فيطلع أبيض. صلى الله عليك. لا أقول لها أسباب نعرف الأسباب. بعض الناس قد يأتي شيء بكر لكن هذا أسبابها الله أعلم بتفصيله. بعض في الغالب إذا يروع قليل ينوع على الإنسان وغير تعامل شيء حدث عليه فجأة يرتع قد يبيض شعره بسبب الروعة الرأس واللحية. أحسن عليك. لا يمتفد لكن الحلق لا بأس. الحلق لا بأس. أحسن الله عليك. هذا الحديث أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صحيح؟ لا بأس به. ذكره ابن القيم وغيره في جواب الكافي والله لا بأس بسنده. بالنسبة له كد اللحية يعني مثلا للتجمل وكذا حصل إليك في شيء حصل إليك؟ والله أنا ما أعرف كد لأن كد قطعه أحسن عليك. نعم. بالنسبة الذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيء هل يؤثم؟ نعم يؤثم لا شك معصية. النبي قال وصف الشوارع وفر لها خالع المشركين. نعم. ومخالفة الأوامر معصية ركوب الناهي معصية. أحسن إليك. لو في بعض الإخوان يقول أنا أستطيع أصبغ لحيتي بس أخاف من أن أحلقها. بعض الإخوان مثلا إذا قلت ليش تصبغ لحيتك في السواد يقول أنا أحسن من ما يحلقها. يعني أحسن الله إليك. يداوي معصية يعني. أحسن الله إليك. يعني نقول أنا معصية. أحسن الله إليك. وأيهم أفضل الأخذ منها أو حلقها؟ لا يجوز لا حلقها ولا أخذ منها. إن كذلك من معصية إلى معصية. لا يأخذ منها ولا يحلق. الرسول قال وفروها أمر بالتوفير. جزاك الله خير. صلى الله عليه. شيخ الوضوء من مس الذكر لو يعني كان بسرواله سهوا وكذا. مس اللحم اللحم ولا من وراء السروال؟ لا اللحم بس يعني شيء بسيط يعني. مس اللحم اللحم يتوضا وتسه من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو من وراء الإزار ما يمشي. لكن إذا كان مس اللحم اللحم مس يده على فرجه يتوضا كذا. النبي قال ما مس ذكره ولا يتوضا. أحسن الله يا شيخ. بعض الذين يأخذون من لحاهم يحتجون بحديث ابن عمر يقولون كان يأخذ كذا وكذا. ما هم معصوم هم معصوم حجتهم باطلة. هم معصوم العمر؟ لا المعصوم للرسول هم ولا عن الله حجتهم باطلة. عجل الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوا. نعم. أو قال وما آتاكم ابن عمر فخذوا. الرسول حجتهم باطلة. عجل لا في شك من هذا الجميع. آمين. واحد قد يغلط. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يدخل كل يوم في المنزل ثم يصلي ركعتين كل يوم كل يوم كل يوم يعني ليس يعني إيه بس هذه ليس من السنة بس من البدعة يعني. لا يصلي 100 ركعة في البيت ولا ألف. كيف يصلي 1000 ولا 100 يعني ليس من البدعة. لا يصلي 100 ركعة وكثر وكثر لكن مو بعد العصر ولا بعد الفجر. لا هو في أوقات النهي بعد ارتفاع الشمس وقبل العصر الضحى والله واللي كله. من قال من تذهب بالرخص تدنزل بعض السائلين الرخص مخالفة الشرع حتى لو ما اتبع وانه يأتي الرخصة تخالف الشرع لا يأتي لكن إذا زال تنتصر لكن بوحيد.